بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم وويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنته إلى يوم الدين. ما يكره من النميمة؟ أولا، النميمة هو نقل الحديث بين اثنين يخص بالشاه، يخص المرشد، يعني ذات البين. وكتب البخاري في قول الله تبارك وتعالى فيما ذمه الله من احد الكفار، قال: هماز مشاء بنميم. هماز كثير الهم، والهمز هو السخريه عن طريق الاشاره او الكلمه. مشاء بنميم، مشاء كثير المشي، يعني بالنميمة بين الناس، يعني ينقل الحديث من هنا إلى هنا، كل فلان قال تعلم فلان في سنة فلان يقول كذا، من باب المفسدة بين الناس. هماز مشاء بنميم، وقال أيضا في قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. همزة يعني كثير الهمز، لمزة كثير اللمز، واللمز والهمز هو العين. العين يعني من يعيش الإنسان بهذه الطريقة، سواء كان بإشارة اليد أو بإشارة الوجه أو بالكلام. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتال. نعم، هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أنه كان في زيارة إلى الشام أو العراق، قيل له إن هنا رجل يرفع الحديث إلى السلطان، يعني جالس يفسس على الحاضرين ويقول مثل هذا ويروح يوصله للسلطان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، فدل بهذا على ان هذا الذي يسمع الحديث يروح يوصلها الى السلطان انه قتات، انه نمام، لا يسمع حديث الناس لينقلها بقصد الارشاد. و يعني يظهر في تطارد هؤلاء الناس لكان عداء السلطان. نعم. باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. نعم. قول الزور هو قول الكذب، سمي زور لأنه مائل، والزور هو الميل، فهو مائل عن الحق، كل قول مائل عن الحق الكذب هذا الزور. واجتنبوا قول الزور، قول الله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور، يعني يفهم قول الكذب. وذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الصائم، يعني من يصوم ولكنه لا يترك الزور كذب، والعمل بالزور، قيل العمل بالزور كبير، يعني من الزور مثلا أن يلبس لباس الأغنياء وليس بغني، ورجل ما هو غني ولكنه يلبس لباس الأغنياء يكون في يعني الناس انه غني وليس غني، فهذا مزول. كما قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. تشبع بما لم يعطى، يعني يقول على جاني والكذا وأعطاني رأى تقول أعطاني زوجي وأحضر الكلام، وما ما أعطي هذا، ما كنت عند السلطان وأعطاني وفرمني. فهذا كما النبي ثلاثة ثوب يزور، ثوب يزور يعني ثوبين هو إزار ورداء، فوق أن يعني يلبس ثياب العلماء وليس بعالي والأغنياء وليس بغني، هذا ممكن يلبس ثياب الأغنياء وليس بغني، ممكن يزوجه الناس على أنه رجل غني ويطلع أنه حفيان فقير كيف، أو يبيعه الناس على أنه رجل غني ومليء ويبيعونه مثلا بليل وبعدين يطلع رجل ما عنده ما يسدد به يعني هذا الأمر، فهذا يكون نوع من التزوير، التزوير بالعمل، يعني إذا لم يكن زورا وإنما يعمل بالزور، عمل بالزور بأنه لبس لباس الأغنياء وجاء يحكم الناس بمنهم، أو لبس لباس الأغنياء أو يشتري أرض أو يشتري عقار أو يشتري كذا، خد سيارة فارهة جاء فيها يشوفون الناس بعد سيارة فارهة لابس لباس هذا حتما يكون هذا فرد وهو ليس بفرد، فيقوم يبيعوه أو يزوجوه أو نحو ذلك، فهذا لابس ثوب يزور عدل، فالعمل بالزور زور، فالنبي يقول من لم ينع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل كفار سب الانسان اشتمه جهلا، قال فليس لما يحاسب ان يضع طعامه وشرابه مش حد يصوم هذا، يعني ليه ما يصوم اذا كان صيامه واثر صيامه، اثر صيامه بالزور قول الزور او بعمل الزور وكذلك بالجهل، فان الصائم داخل في عباده، العباده لها ادابها، ثم قال النبي اذا كان يوم صوم حديث فلا ياكل ولا يفسق، فان سافه احد او شكم فليقل اني امرؤ صائم، ان احرم بعباده ودخل فيها بغي ان يحافظ عليها، كما احرم بالصلاه وقد قال الله اكبر ودخل في الصلاه خلاص دخل في العبادة، فواحد يسبه من برة أو يشتمه أو كذا أو طعم ودخل في العبادة، كذلك الأمر في من دخل في الصوم نوى لا الصوم خلاص دخل في عبادة، ينبغي ألا يكذب، أن كذب لا كذب أو عامل بزور أو جاهل خطأ بالعبادة التي دخل فيها، من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم باب ما قيل في ذي الوجهين، حدثنا عمر بن حفص حدثنا علي عن عمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا حديث عظيم، وذو الوجهين هو الذي يقابل الناس بوجه، يعني مثلا قد يقابلهم بشر وترحاب وانه صديق ويبين له الموده، واذا خرج الى الاخرين يكون وجهه له وجه اخر يسبهم ويشتمهم ويعيبهم به، فهناك الوجه وهناك كان الوجه الاخر، فالنبي يخبر بان هذا ذو الوجهين يكون شرار الناس يوم القيامه، تجدون يعني شر الناس يوم القيامه يعني ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، في هذا المجلس يكون الوجه وفي مجلس اخر يكون وجه اخر، وطبعا اعظم هذا المنافق الذي يكون مع المؤمنين يظهر لهم الايمان ومع الكفار يظهر لهم الكفر، فهذول اعظم الناس يعني شرهم، وذلك انهم كما قال الله تبارك وتعالى اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا من الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان لأهل الإيمان ثم يظهرون الكفر مع الكفار هذول أشر الناس، ودونهم من هو دون هذا؟ قد يظهر الإيمان لكن يظهر البشر ويظهر البشاشة والمحبة للقوم، ثم إذا ذهب عند قوم آخرين يبين أنه يفرهم وأنه كذا، لو قالوا أنت ليس مع الناس يظهروا كذا يقول فيهم وفيهم وفيهم ويذمهم، فهو بوجه هنا وبوجه هنا، فهذا كذلك يعني شرار الخلق يوم القيامة. نعم. باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه، حدثنا محمد بن يوسف اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه. فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمقر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أولي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث يعني أن يعني إخبار الشخص بشيء يعني سمع عنه، فهذا الرجل يقول أتى النبي مال فخسره، فأعطى ناس ومنع آخرين، فواحد منهم قال لي من معه، قال: والله يعني رسول ما أراد وجه الله بهذا القسم، وهذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أراد وجه الله بطعنة النبي، وقال يعني الكفر هو كفر القائلة، كيف رسول الله لم يرى وجه الله تبارك وتعالى في قسمة معنى، فأراد أن يخبر النبي بهذا، فراح أخبر رسول، قال: يا رسول الله سمعت فلان يقول كذا وكذا، يقول: تتمعر وجه الرسول، معنى تمعر يعني انه تلون، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبره وقال: رحم الله موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. تمثل النبي موسى اذوه قوم، قومه مش المؤمن، هو اوذي من الفراعنه والكفار، لكن اوذي من قومه بني اسرائيل، لا تصدق كما قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وكيلا. فناله أذى كثير وصبر على هذا الأذى، فقال النبي: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعاقب هذا الرجل ولا كذا، نعم، علما أنه قال مقالة كفر، قال: والله هذه فتنة ما أريد بها وجه الله، نعم، نعم. باب ما يكره من التمادح. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا اسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابن ابي برده عن ابي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل. نعم، مدح انسان في وجهه. هذا حديث في مسلم الشعري رضي الله عنه ان النبي سمع يعني رجل يمدح آخر عنده ويطريه في المدح، يعني تعالى في مدح على في سبع، فقال: يا أخي قطعتم ظهر أخيكم، قطعتم ظهر صاحبكم. وفي كلمة هذا الحديث: من كان مادحا ولا بد فليقل أحسبه كذا أحسبه كذا والله حكيم. فمدح إنسان في وجهه ممكن مع المسح والإطراء يقوم قد تأخذه يعني الكبر وقد يأخذه هذا وقد العجب بنفسه، فلا ينبغي أن يكون المسح والتزكية مع الإطراء. قال النبي: كان فاعلا ولا بد من لابد أن يمدح هذا الصفات، فليكن أحسبه الله حسيب، يعني أظنه، يعني أظن هذا من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وأنه يمدحه، ولكن يعني بأن هذا يحسب هذا ويظن هذا، ولا يطيل في مدحه ويطريه فيفسده. قال: يا أخي النبي قال: لقد قطعتم عنق صاحبكم أو كسرتم أو قطعتم ظهر صاحبكم. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذا والله حسيبه، ولا يزكى على الله أحد. نعم، والحديث هذا رجل يمدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ويح، قطعت عنق صاحبك. وقال: ان كان يعني احدكم مالحا اخاه ولا فليقل يعني احسبه كذا، احسبه اظنه والله حسيبه. ولا يزكي على الله احدا. تزكيه كما قال الله خلق الجسد وانفسك وعلى الانسان. التزكيه يعني يثني عليه الثناء، وخاصه اذا كان في مما هو خفي من امر انه المؤمن وانه ليه. فالافضل ان يقول احسبوا يعني احسبوا نحن ام الايمان ارجو له الخير والله خير. الحمد لله رب العالمين.